الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في مقدمة الإمام النووي لكتابه المجموع في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ونحن الآن في الكلام على مستحقات وواجبات المفتي. يقول الإمام النووي عن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب، يعني أنه أن المسألة تكون قريبة المنال بالنسبة له. والتروي لأثر الجواب في السامع هل يحسن قبوله أو يكون منه تردد أو يكون منه رد، لأن مهمة المفتين سوق الناس إلى رب العالمين، فمهمته أن تزيد تقوى الله تعالى، فيكون كلامه بحسب ذلك، أن يزيد السامع ذلك الجواب تقوى الله فيه، أو يسيء فهمه، أو لا يحسن استعماله، فيترتب على ذلك مفاسد تخل بها تقوى الله المطلوب زيادتها. وعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه، يعني أن المسألة بالنسبة له قريبة المنال معروفة، لكنه يقول لا أدري، يعني في وقع ذلك الجواب على السامع أو في رد فعل السامع به، فهذا الذي منعه من الكلام. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، يعني أجاب في 16 أمرا والباقي لم يشنه ولم ينقص قدره أن يسمع السائل فيها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه ثم يجيب. يعني أن المراجعة لازمة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فسوف يسألنا الله تعالى، فكل أحد يكون همه في خلاصه من موقف المسألة غدا. من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. مسألة كما ترى في حساب توابع الجواب، يعني إذا كان الجواب باديا وكان المطلوب أن يكون من مصدر منفوق، فإذا في المصدر المنفوق تردد أو احتباس، فالأمر إذن راجع إلى أثر هذه المسألة وإلى انعكاسها على صاحبها، ستزيد تقواه أو يضطرب حاله. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. يعني أن الناس متفاوتون في آلات الفتيا، وكان ابن عيينة أسكت الناس مع كونه أكثر منهم جمعا لآلة الفتوى. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. لولا الفرق يعني الخوف، لولا أنه يخاف أن يكون كاتم العلم قال ما أفتيت. وموقع الحذر يقول: لهم المهنة وعلي الوزر. إذا أفتاه في شيء فخرج من ضيقه ومأزقه هنأ لذلك، ثم يكون تسويغ ذلك وتصحيحه واستحضار دليله والجواب غدا أمام الله عز وجل عما كان به الجواب على المفتي، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. يقول النووي: وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيموري والخطيب: قل من حرص على الفتيا وسبق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. قل من حرص على الفتيا وسبق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه. يعني أن هذه الأشياء يخالطها حظ النفس ويغالبها ما يفنى، فإذا ولد حظ النفس والشغل بما يفنى قل التوفيق. قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما ورد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكبر والصلاح في جوابه أغلب. إن كان كارها للتصدر غير مؤثر للفتيا ما ورد عنه مندوحة، يعني أن يكون ثم من يخبر عن حكم الله عز وجل ومن يدلهم على الصواب، إذا ورد غيره يقوم بذلك فلا تعين فيه، وجد قد ورد عنه مندوحة، يعني بأن أحال الأمر فيه إلى غيره، فإذا كان كذلك كانت المعونة له من الله أكبر والصلاح في جوابه أغلب. واستدل يعني الصيمورية والخطيب بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. كأن التصدر للفتيا حظ نفس قريبا مما يلازم الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، من سأل أن يكون أميرا أو رئيسا أو عريفا أو غير ذلك وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة يعني وأنت لها كاره وعنت عليها. انتهى سياق التوقي والتحرز والتصون والحذر من سؤال العرض. وانتقلنا إلى أمر آخر، قال الإمام النووي فصل، قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح الفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتوى أن يسأل علماء وقته، يعني أن يكون للإمام الذي هو الحاكم في الجملة نفر موثوق بهم من أهل العلم، يكون الخبر عمن بعدهم موكولا إليهم، فيسأل من يثق به أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم ليكون في ذلك حراسة لأديان المكلفين. فلو كان متصدر في أمور أبدان الناس لزم أن يعتمد في ذلك طويل الدرس وموثوق الأمانة، فلا يؤتمن على أبدان الناس بالطب أو غيره إلا من أجيز لذلك وأمن خطأه. فأديان الناس أولى بالاحتياط من أبدانهم، إذ كان صلاح الأبدان وغيرها موقوف على حالة الأديان من الاستقامة والسداد. ثم روى بإسناده، يعني الخطيب البغدادي، عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. يعني الإمام مالك في العصر المتقدم، مالك عن نافع عن ابن عمر أتباع التابعين، كان حملة العلم من التابعين والكبار موجودين. يقول مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، فلما أخبروه بالإيجاب وأنه أهل لذلك أفتى. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. هذا يثبت لك لزوم التلقي وضرورة الارتباط والاتصال، لابد أن يكون له شيخ وأن يظل موصولا به غير منفك عنه، فلا يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. انتهى الكلام هنا، وانتقل الإمام النووي إلى صفات المفتي. قال فصل، قال: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. فلو فات ورعه وزاد أو ظهر الوقوع في الصغائر والمكروهات انتقص ذلك من قدره، وكان في محل الحذر من فتواه وأمره. ينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، والورع أن يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، فليكون الاجتناب للمحرمات فقط، بل يكون الاجتناب للمحرمات لازما، والتوقي عن المكروهات كثيرا، بل والترك لبعض المباحات قائما، أن يدع بعض المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات. ينبغي أن يكون ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، يعني إذا طلب من الناس شيئا فإنه فيما بينه وبين نفسه يلزم نفسه بأكثر من ذلك، فلا يقل أولا فلا يقل عما يأمر به، وثانيا بل يزيد في نفسه عما يعمل غيره. كان يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم، يعني هذه الأشياء التي يعملها لو تركها لا إثم عليه، ومع ذلك فهو ملزم نفسه بها. من الناس ذلك الأوراد والأذكار والتعبدات، فيكون له من أوراده وأذكاره وحصة تلاوته وأحوال تبرعه وتصدقه ما لا يلزم به الآخرين. يقول وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيع، لا ربيعة الرأي الذي تركه أبوه وخرج في الجهاد 30 سنة، فرجع فوجد ابنه قد أحسن الله عز وجل الوكالة فيه وصار رأسا من رؤوس الدين. فصل: شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط. أن يكون مسلما فلا يتصور أن يكون المفتي غير ذلك، وأن يكون ثقة فهذا يعني انتفاء خوارم المروءة، كأنه مفسر بما يقول بعد. ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق، يعني إنما نبلغ الثقة فيه بما يجتنب من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أن يكون فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى، يعني كل أولئك إذا اجتمعت فيهم هذه الخصال لم يمتنع عليهم الإفتاء، سواء كان عبدا أو كان امرأة أو كان أعمى. والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته وكان ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر إلى آخره، لم يمتنع عليه الفتوى. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع ودفع ضر، يعني إنما يكون مفتيا إذا كان فيه من الحيدة وحراسة النفس ما يمنعه من التحيز في الرأي لأجل القرابة أو العداوة، فإذا جاءه عدوه ليستفتيه أفتاه بما يظنه دين الله تعالى منفكا عن عداوة نفسه له. وكذا إذا جاءته قرابته أفتاهم بما يرجو فيه السلامة غدا. يقول: ينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر. فإذا كان إذا كانت المسألة تمسه أو تخصه أو تقرب منه غير مأمون التحيز لم يكن على ذلك موثوقا ولا مؤتمنا على دين الله تعالى. أما علة ذلك يقول النووي: لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، يعني المفتي يؤول مقاله إلى أن الذي أفتيك به هو حكم الله، هو دين الله الذي لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد. فالمفتي في مقام الإبانة للشرع والإخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما يكون من الدين. يقول: فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. فرق بين المفتي والقاضي أن القاضي الفاصل في الخصومة يلزم ظاهرا تنفيذ أمره وإلا لم يكن له فائدة، أما المفتي فأنت تسمع من المفتي وتنتظر مطاوعة نفسك وجواب قلبك. يقول: فالمفتي لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. إذا نابذ شخصا معينا وانتقص حقه أو كان في مواجهته فحينئذ لا تؤمن غائلة النفس ويحذر من جنفها وميلها، فلذلك يقول صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، وشرط الفتيا تحقق العدالة. إذا كان مترخصا بحلق اللحية أو بكذا أو بكذا انتقص ذلك أهليته وأسقط القبول عن رأيه. يقول: نقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاء، والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. يعني التردد في من ظهر أهليته ولم تختبر، يعني لم تستكشف في الباطن ومختبئ الحال، فناس جوزوا قبول فتواه وناس منعوا من ذلك. قال الصيموري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشرار والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. كأن الله تعالى أغنانا عن فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ولا نفسقه. يقول: والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، يعني يجوز القاضي أن يفتي، لكن في مجلس القضاء قوله ملزم. والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من ذهبنا. قال الشيخ: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء الذي هو الفصل في خصومات الناس، يعني فيما يتعلق بمعاملتهم، بيعهم وشرائهم وهبتهم ووصيتهم وغير ذلك. وفي القضاء وجهان لأصحابنا: أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر: تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. انتقل الإمام النووي إلى موضع آخر، قال: فصل. قال أبو عمرو، يعني أبو عمرو بن الصلاح: المفتون قسمان، مستقل وغيره. فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. يعني مفتي إما مفتي على المذهب أو مفتن منفك عن المذهب. فالمنفك عن المذهب والمفتي المستقل، فإذا ترك أقاويل إمامه فهذا يعني تبحره واستيفاءه للمصادر التي استقى منها غيره، فيكون فتياه استمدادا من تلك المصادر من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول: أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها. يعني إذا كان مصادر الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فحقه أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة، يعني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فإذا كان راجعا إلى دليل من السنة مثلا، لزمه أن يستوثق من صحة اللفظ، وبقى عليه من الدلالة أن يتفكر في كون دلالته ظنية أو قطعية. فإذا كانت الدلالة ظنية تفكر فيما تحتمل حتى يصير إلى أرجح محتملاتها، فتكون عليه الفتيا. وكذلك مسائل الإجماع والقياس. يقول: أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، فلا يتصور أن يكون مفتيا وهو منفك عن درس الأصول أو مغلق من فهم مسائله ومطالبه. وإذا استفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، وأن يكون ذا ضربة وارتياض في استعمال ذلك، يعني أن يتكرر منه التعرض لاستخراج الأحكام من النصوص ومطابقة هذه الأحكام للوقائع، فإن المفتي يزيد على المجتهد في مطابقة ما يستنبطه ويصل إليه من الأحكام على ما هو أمامه من الواقعة والمسألة. يكون عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، يعني أنه لا يتصور أن يكون مفتيا مع جهله بمقالات السابقين، بل لابد ولا مفر من أن يكون أمامه قول غيره حتى يطابق بين أرجح هذه الأقوال والمسألة التي هي أمامه. يقول: واشتراطه اللي هو اشتراط حفظ الفقه الذي يتأدى به فرض الكفاية والصحيح وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. يقول: ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي عن قرب، يعني أنه يعرف موضعها، فإذا راجعها لم يعصر عليه تحصيلها متمكنا من إدراك الباقي على قرب. يقول: هل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ نحن نحتاج إلى الحساب في مسائل المواريث مثلا. حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه، ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة هذا الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا. القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، والمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن يكون ألا يكون مقلدا لإمامه، والثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، والثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، والرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.